جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل. يقول السائل كيف تجمع المستحاضة الجمع الصوري مع أن وضوءها ينتقض بدخول وقت الثانية؟ معذورة إذا انتقض، يعني لو خرج منها شيء وقد أرادت أن تجمع فإنها تكون معذورة، يعني لأن هذا حد استطاعتها، هذا حد استطاعتها، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع أنه أمرت أنها إذا توضأت في آخر الوقت تتحفظ تعتصب، أولا كان يقول تعصب على فرجها يعني في ثوب تستثمر، الآن في حفائض، إذا ابتليت بهذا الشيء إذا توضأت في الوقت تحفظت ثم صلت مباشرة. نعم. يقول السائل هل المرأة مخيرة بين الست والسبعة أيام؟ أي نعم، تتحرى، والذي ترغبه ما دام خيرها عليه الصلاة والسلام، قال صلي في الشهر 23 أو 24، أو قال بعض في بعض الروايات تحيضي في علم الله 6 أو 7، الكلام واحد، إذا صلت 24 معناه تحيضت 6 أيام، إذا صلت 23 معناه تحيضت 7 أيام. يقول السائل أيضا هل الرجل مخير بين الدينار ونصف دينار كفارة؟ هو ظاهر التخيير، لكن بعض العلماء وجد لذلك فرق، يقول إن كان أنه جامعها في حالة الحيض، يعني في وقت خروج الدم موجود لم ينقطع الدم، فعليه دينار كامل، وإذا كان أنه قد انقطع الدم لكن لم تغتسل فعليها نصف، فعليه نصف الدينار. هذا بعض العلماء يعني فصل في الموضوع ولم يجعله مخير. يقول الآخر ما هي قيمة الدينار أو نصفه؟ والله عد هذه ما أدري أنا، لأن الدينار 3 دراهم من الفضة، يعني 12 درهم، والدرهم يساوي تقريبا ربع ريال عندنا بالفضة، يعني تقريبا 3 ريالات بالفضة العربية السعودية، هذا هو قيمتها من حيث الصرف بالفضة أو بالأوراق الموجودة هذه، وريال الفضة ما أدري كم قيمته، سمعت قديما ما أدري أنه قد بلغ إلى أكثر من 50 ريال، يعني يلزمه إذا أراد أنه يحتاط ويبرئ ذمته يخرج تقريبا 150 أو أكثر، ولكن نقول لا داعي إلى هذا العمل، ترتكب محرم وتضطر إلى الكفارة، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاك رخصة تقضي حاجتك بالاستمتاع بزوجتك في طريقة مباحة وليس فيها محظور ولا محرم، هو يفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل المرضعة بسبب حبوب منع الولادة تأتيها العادة أسبوعا بعد أسبوع، ماذا تفعل في صلاتها مع علم أنها لا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ ما في حيض يجي أسبوع بعد أسبوع، أقل الحيض أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، ما في حيض بعد أسبوع بعد أسبوع، لكن إذا كانت تعرف عادتها قديما، تعرف عادتها قبل أن يحصل لها هذا الارتباك، في تعمل بعادتها الأول، إذا جاء زمن العادة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها إذا كانت تعرفها. لكن المشكلة إذا كانت ما لها عادة ثابتة، فهي التي تتحيض 6 أو 7، ما نستطيع نقول لهذه اللي تقول أسبوع أسبوع، هذا عليها أن تجتهد وتتثبت لعلها تعرف تميز بين دم الحيض والاستحاضة. أما أنه أسبوع أسبوع أسبوع بعد أسبوع حيض، لا ما هو صحيح. يقول السائل: هل التشهد الأول ركن من أركان الصلاة؟ واجب من واجبات الصلاة، إذا تركه عمدا بطل الصلاة، وإن تركه سهوا جبره في سجود السهو. التشهد الثاني هو الذي ركن، إن تركه عمدا بطلت الصلاة كلها، وإن تركه سهوا على كل حال. التشهد الأخير ما فيه يتركه سهوا، إلا إذا كان إذا صلى الرابع بينام، يعني ما تشهد ما فيه ترك يتركه سهوا، لأنه هو آخر شيء في الصلاة. فعلى كل حال هو ركن، لو لم يتشهد فلا صلاة له. نعم. يقول السائل: الأسبوع الماضي عن احتفال بيوم العيد، يقول حين انتهى من صلاة العيد الناس المسلمين الذين لهم أهلون مسلمين يذهبون يحتفلون مع أهليهم، يقول نحن الذين ليس أهلون مسلمين هل يجوز لنا أن نحتفل بعضنا مع بعض بالعيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى؟ يجوز احتفال، احتفال معقول ما مشروع، ما فيه منكر، ما فيه شيء محرم، ما يمنع. لكل أمة عيد، يقول عليه الصلاة والسلام.